عندي اختبار لازم أذاكر له، والنفسية ماش، التحفيز والله صفر. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خمس طرق عملية أستخدمها في الحالات اللي ما عندي فيها حافز. التحفيز صفر، ما لي نفس أسوي الشيء اللي المفروض علي أني أسويه. أحاول قد ما أقدر أنه أركز على الطرق العملية والطرق الغير مألوفة والمشهورة، يعني تقنية الطماطم، أنك تبعد جوالك أو أي شيء من هذه التطبيقات أو هذه العملية اللي وإن كانت مهمة واللي مو مهم أنه نجيب شيء جديد، المهم أنه إحنا نطبق، لكن قد ما أقدر أحاول كذا نبعد عن هذا الإطار وأجيب شيء أعتقد أنه ما هو مرة مشهور. يعني ترى لا تتوقع أنه في اختراع لم يأتي به الأولين راح تلاقي في هذا الفيديو، لا، لكنها طرق أنا شخصيا أستخدمها بشكل دائم، لأنه يعني في كثير من الأحيان ألاقي أنه التحفيز صفر، يعني التحفيز ما هو شيء موجود أصلا أغلب الوقت. يلا نبدأ. الشيء الخامس هو أنه أطلع وأمشي بهذه الدرجة من البساطة. والله في اللحظات اللي أحس أنه أوه ما لي نفس مرة، ما راح يكون مرة منطقي ويجي على بالي أني أطلع وأمشي، لأنه أنا فعلياً قاعد أضيع وقت، خلاص أبدأ أحاول يعني أقعد على المكتب طقطق. لا، لكن أنه أطلع وأمشي، وأتكلم هنا عن 20-30 دقيقة، تعطيني نشاط يكفيني ساعتين 3 ساعات، وهو فعلياً يعني وبشكل علمي واحدة من الدراسات كانت تقول أنه لما تطلع وتمشي لمدة 20 دقيقة فأنت قاعد تحسن مزاجك، وأثر هذا التحسين يستمر 12 ساعة. فأنت تتكلم عن أنه كل يوم أطلع وأمشي ومزاجك إن شاء الله راح يكون فل لي، فكيف اللي مرة يصير ذكي يعني ويطلع يمشي في الصباح ويطلع يمشي العصر، يعني 12 ساعة هنا و12 ساعة هناك، هذا ختم ختم المزاج يعني. لكن الفكرة أنه من جد اللحظات اللي تحس أنه ما ودك تشتغل الآن، تمام خلاص عادي وقف، أطلع وأمشي وبعدها أرجع. الطريقة الرابعة واللي فعليا تسهل حياتك هي فكرة انه كل شيء يكون في مكانه. دائما يلفت نظري الشيف اللي يكون كذا موجود في برامج الطبخ وعلى التلفزيون، لما كل شيء على الطاولة قدامه جاهز، حتى الخضار مقطع، حتى الملح يحطه في صحن والفلفل، فهو كل عليه انه ياخذ ويرش من هنا ومن هنا ومن هنا. شوف كيف الحياة تكون اسهل وارتب والطبخة تمشي بشكل سلس ايا كانت هذيك الطبخة. فبالتالي الشيء اللي ممكن تسويه إنه كل شيء فعلياً يكون في مكانه. وإنت الآن تبغى تشتغل على حاجة، خلاص قدامك اللابتوب، تحتاج كمان كاسة موية، جنبك الورقة والقلم، فما يحتاج إنك تتحرك كثير في هذا المكان عشان تروح تجيب الغرض الفلاني، لا، كل شيء موجود قدامك. بلس كمان إنه الغرفة اللي إنت موجود فيها تكون مرتبة، كل شيء مكانه، الغرفة مرتبة، هذه من أكثر الأشياء اللي ممكن تسهل حياتك وتحمسك إنه تبدأ. الطريقة الثالثة وأحتاج تركيزك هنا، لأنه الكلمات كذا كأنها فيها لعب، لكنها جدا جدا بسيطة، ولأنها هي مجرد يعني نوع من أنواع توجيه التفكير لا أكثر، وهي أنه تحط المهمة كمدخلات وليست كمخرجات. بمعنى لا تقول والله أبغى أذاكر لين ما أخلص الفصل الفلاني، لا، قول والله أبغى أذاكر لين قبل صلاة المغرب. خلص الفصل ما خلص الفصل، أنا بذاكر لين قبل صلاة المغرب، انتهى الموضوع، أبغى أنهي هذا التقرير، لا أبغى أكتب في هذا التقرير لمدة 20 دقيقة. فالمدخلات سهل قياسها، يصير الهدف بالنسبة لك واضح ويصير كمان أسهل. ترى ممكن أنه بتعرف أنه عشان تنهي هذا التقرير تحتاج مثلا ساعة، فتقول أباها 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة، أو أنه ممكن أصلا 20 دقيقة هي كافية للإنهاء، أيا كان، بس حاول تحط الشيء اللي تقدر تتحكم فيه، لأنك ما تضمن أنك تخلص، ما تضمن أنك تنهي الفصل هذا، تنهي التقرير هذا، ولكن تقدر تنجز الوقت اللي أنت حددته، تمام؟ فخليها كمدخل وليس كمخرج. وقبل لا أنتقل للنقطة الثانية أحمل لك توصية، وهذه التوصية لنشرة بريدية اسمها جريد، نشرة بريدية يومية مجانية طبعا، توصلك وتختصر لك أخبار العالم حولك، خصوصا في عالم الأعمال والمال والجديد في هذا السوق، يعني من جد محتوى متعب عليه، هذا اللي أقدر أقوله، محتوى متعب عليه. أنا شخصيا مشترك فيها تقريبا صار لي 7 شهور أتابعها بشكل شبه يومي، والجديد أنه الآن صار عندهم تطبيق، صار عندهم تطبيق، بمعنى أنه هذا التطبيق تقدر من خلاله أنك تشوف النشرات البريدية القديمة، تقدر تشوف أهم الأخبار اللي موجودة الآن. ميزة التطبيق انه ما هو مزعج، محتوى نظيف متعوب عليه عالي الجودة وما هو مزعج، يعني هو تنبيه يومي يوصلك مرة واحدة فقط، تدخل تتصفح تقرأ تشوف ايش الجديد في هذا العالم، شكرا سلام عليكم. فاذا ما حملت تطبيق جريد ولا اشتركت في النشرة البريدية الجريد، فجدا جدا اوصيك انه تتوكل على الله وتخطو هذه الخطوة، تراها ما هي خطوة صعبة، هي مجرد اشتراك، مجرد تحميل، وأبدأ تابع أول بأول. راح تلاقي في وصف هذا الفيديو رابط تطبيق جريد والنشر البريدية لجريد، جريد الجديد على البريد. والله كل شوي أنسى لأنه فيها لعب في الكلمات. أيوة الجديد على البريد. أما النقطة الثانية فهي شغلة واحدة في وقت نهائي وفي آخرها في مكافأة. أعرف أنها ثلاث هنقاط لكن الباكج يجي مع بعض، فعشان كذا هي في نقطة واحدة. لا تسوي قائمة مهام وش الأشياء المطلوبة، أبى أسوي هذه الشغلة. أنت هنا بعد ما نخلص من هذه الشغلة إن شاء الله على خير، ويمكن أتحمس ويجي هذا الحافز اللي يخليني أكتب قائمة مهام وأشوف إيش اللي بعده، ولكن الآن شغلة واحدة فقط وانتهينا. فوق نهائي أنا وأنت دائما يعني نتحفز ودائما ننضغط بسبب وقت نهائي حطه شخص آخر، ديدلاين محطوط لنا في تسليم معين، ولكن ماذا لو كان الديدلاين هذا حنا اللي نحطه؟ هذا الديدلاين له أهمية، فزي ما تحترم الديدلاين اللي غيرك يحطه لك، احترم الديدلاين اللي بينك وبين نفسك حتى تقدر فعلا تلتزم وتنجز في هذه الحياة، يعني يكون في التزام بينك وبين نفسك. فحط وقت نهائي لانتهاء هذا الموضوع، ولو 20 دقيقة ولو نص ساعة، لكن خلي في وقت نهائي. الحاجة الثالثة والمهمة وهي موضوع المكافأة. أنا وإنت وأنفسنا هي متعودة إنها تتحفز بالمكافآت الفورية، يعني عارف لما تروح وتلعب ولا تروح وتتفرج فيلم أو أي كان، في مكافأة فورية، في سعادة فورية الآن انعكست علي. وفي نفس الوقت لما تكون في عواقب فورية برضو نفس الكلام، هذا الشيء يحفزني ويحفزك. فكان يقول إنه يتفرج تيزر حق فيلم، فيديو تشويقي حق فيلم مدته غالبا دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، وبعدها يبدأ يشتغل في الشغلة اللي هو محددها. فيصير لما يخلص من هذه الشغلة تصير المكافأة انه يروح يتفرج هذا الفيلم. فشوف كمية الحماس اللي ممكن اديت، يعني على قولهم اعطيتها عينة، اعطيت نفسك نقطة من هذه المكافأة، وترى لو خلصنا ان شاء الله على الوقت فالمكافأة موجودة، اروح يتفرج هذا الفيلم. فشوف كيف انك تعامل نفسك وكأنها شخص اخر، أنا ترى كافئك وأعطيك موعد لازم تخلص فيه. هذا النوع من المعاملة يخلي ترى شوية فيه الجنان، لكنه فعلا يعطي نتيجة هائلة. أما النقطة الأولى فهي حتما في عندك واحد صديق عنده اختبار، عندك واحد زميل برضو كمان عنده شغلة، أو عندك واحدة من صديقاتك أكيد عندها نفس هذه المشكلة في لحظة ما. فماذا لو تشاركتوا هذا الإنجاز واجتمعتوا؟ حيكون شيء غريب صراحة، أنا سويتها مرات قليلة وكان أثرها والله ممتاز. نتجمع كل واحد فينا عنده شغلة، كل واحد قاعد على اللابتوب ويشتغل، في بريكات كذا تصير في النص وتصلح صراحة للمهام اللي ما هي مرة مهمة لكن مالك نفس تسويها، فتصير جمعة وفي نفس الوقت هي جمعة إنتاجية وإنجاز، كل واحد شغال طق طق أوكي تمام، بعدها نتقهوى، بعدها نتعشى أيا كان، بس الفكرة إنه تتشارك هذا الإنجاز مع شخص آخر، مع صديق، مع زميل. واحد ممكن يكون كافي، لا زيد المهم عن أربعة عشان ما راح تصير جمعة إنجاز أصلا. يعني استخدمتها صراحة مرات قليلة، لكن في بديل ممكن يكون أسهل، لأنه فكرة أنك تروح وتلبس وكذا ترى هذه برضو كمان شوية تصعب، لكن لها جوها. الخيار الثاني أنك تفتح فيديوهات Study With Me، يا كثرها على يوتيوب، أبد افتح، وجيد لو كنت كمان محمل يوتيوب بريميوم عشان لا تقطعك الإعلانات. بس عموما فكرة أنه واحد يصور نفسه هو يشتغل وخلاص وانتهى الموضوع، وانت فاك هذا الفيديو جنبك على شاشة أو على نفس اللابتوب، وبرضو انت كمان قاعد تشتغل وكان في شخص اخر يحمسك. هذا الفايب وهذه البيئه كذا تحمسك انك تشتغل، يعني زي فكره انه ليش بعض الناس والله يروح لمكتبه عشان يقرا فيها كتاب، مع انه يقدر يقرا هذا الكتاب في اي مكان، لكن وجود الناس حوله كل واحد مشغول ويقرا، هذا بحد ذاته يحمسك انه اوكي خليني كمان انا اقعد واقرا. فنفس الفكره، واحد قاعد يشتغل كمان انت قاعد تشتغل. طبعا الحماس كمان يزيد لما يكون الموضوع لايف. افكر والله يوم من الايام نسويها، قل لي في التعليقات لو متحمس نسوي كذا ساعه مذاكره مع بعض في وقت واحد حنا نحدده، ساعه انجاز خلينا نقول، مو شرط مذاكره، انجاز شغله وكذا، ساعه واحده الكل فيها شغال. وفي كمان واحدة من الخيارات اللي وصى عليها واحد من الأصدقاء، وهو عبارة عن موقع تدخله تلاقي فيه مجموعة سيشنات، هذون يذاكروا، هذون مدري زي كذا، في بعض العناوين، الأغلب مقفل المايك، بعضهم فتحين الكاميرا، بعضهم مقفلينها، نفس فكرة Study With Me لكنها فعلا لايف وحول العالم. فتدخل وتلاقي عالم قاعد ذاكر، انت كمان قاعد تذاكر، قاعد تشتغل. فهذه كلها فيها كذا جو من الحماس. انا صراحه ما كنت زمان مستوعب انها من جد مهمه، لكن لما جربتها والله لقيتها فعلا تحمس وتعطي اثر. وفي الختام اللي بقوله انه المقاومه دائما تكون مع اللحظات الاولى، مجرد ما تبدا فانت حليت تقريبا 80 او 90% من الموضوع، لانه التحفيز هو ما هو سبب للبدايه، هي نتيجة تجيك وانت قاعد تشتغل. فالفترة اللي تقول اوه يا اخي والله ما لي نفس نفس والله مرة نفس مسدودة ما يعني خلاص ماني قادر أبدأ. هذه المشاعر تراها مو دائما مشاعر صادقة، بل في معظم الأحيان هي مشاعر كاذبة راح تختفي مجرد ما تبدأ وتدخل في مرحلة الفلو. خلاص أنت أوريدي في مرحلة تدفق، الآن قاعد تشتغل، الآن قاعد تنجز، الآن قاعد تذاكر، غالبا هذه المشاعر أصلا راح تروح لأنه مشاعرك راح تتبع فعلك، ولا تخلي هذه المشاعر هي اللي تتحكم فيك، أنت تتحكم فيها. لو سألتني بكل صراحة ليش سويت هذا الفيديو، فراح أقول لك إنه بكل بساطة إحنا داخلين الآن في فترة ضغط، الطلاب في اختباراتهم والموظفين في أكثر لحظات الضغط تقريباً خلال هذه السنة، ما أعرف ليش لكن كل مضغوط، لأنه قبل رمضان في أشياء لازم تتقفل، فيلا ضغط من هنا وضغط من هناك، غير كمان التزاماتك الشخصية وأهدافك الشخصية اللي ودك تسويها، فتلاقي إنه لازم أسوي شيء هذا، لازم أشتغل اليوم، و90% الجواب أيوة لازم تسوي هذا الشيء حتى لو ما في حافز. فشوية طرق عملية راح تساعدك في تجاوز هذه اللحظات. أنا شخصياً هذا الفيديو قاعد تسجله يومين تقريبا او 3 ايام، الكاميرا جاهزه المفروض ابدا اصور لكن ما لي نفس، فطبقت هذه الطرق يعني قول وفعل عشان لازم هذا الشيء يصير، وهو قدامك وصلنا وصار. اراك دائما وابدا على خير والى خير وفي خير، من انجاز لانجاز ان شاء الله، في امان الكريم، السلام عليكم.